ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاثة على أخ مسلم آخر يعمل شيئا ما ولكن الشيء لم ينفذ، فهل اليمين يعتبر نافذة في حد ذاته على امرأته؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين في حد ذاته؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا، كان يقول علي الطلاق بالثلاث أن أكلم فلان، علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق بالثلاث أن تزوج فلانة، هذا ينظر في قصد، فإن كان قصد التلزيم والتأكيد وليس قصد إيقاع الطلاق فهذا يكون حكم حول اليمين في كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إلا ينفذ هذا الشيء، قصده أن يوقع الطلاق هل يقع به واحد طلقة واحدة على الصحيح ويراجع زوجته إذا كان ما طلقها قبل هذا طلقتين.